نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى هذا البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقد ضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا أكثرها في حلقات مضت. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رجل طلق امرأته طلقتين منفصلتين ثم طلقها بعد 7 سنوات الطلقة الثالثة وهي حامل في الشهر الخامس، فهل عليها عدة؟ وإن كان عليها فما مقدارها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد: فمن طلق زوجته طلقتين متفرقتين، أي كل واحدة بعد الأخرى ثم بعد فترة من الزمن طلق الطلقة الأخيرة حال كون الزوجة حاملا، هذا الطلاق يقع وليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل لها أن تنكح زوجا إلا بعد وضعها حملها، وعليه هو النفقة حتى تضع المرأة حملها. وعدتها بوضع الحمل كما مر في آية سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو طلقها اليوم ووضعت حملها بعد ساعة أو يوم خرجت من العدة، ولو طلقها اليوم وقد علقت بالحمل فلن تضع إلا بعد 9 شهور لا تخرج من العدة إلا بوضع الحمل. لكن لأنها مطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه فلا يملك المراجعة وإن طالت المدة، وإنما الذي عليه نفقة الحمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: فضل محمد بخيت يسأل سؤالين عن مصافحة النساء للرجال كمصافحة الرجل لزوجة عمه ومصافحة البنت لابن عمها، جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه، كلمة النحو. وقالت: إنما كان يبايع النساء كلاما هذا، والله يقول: فبايعهن واستغفر لهن الله. فالله أمره بأن يبايع النساء، وكانت المبايعة للرجال ضرب الكف بالكف وصافحة، ويشد كفه بكف الرجل الذي يبايعه. لكن النساء لا يبايعن هكذا، وإنما كان النبي يبايعهن بالكلام فقط، فلا يحل الرجل أن يصافح المرأة الأجنبية من ابنة عم أو ابنة خالة أو خال أو ابنة عمة أو زوجة أخ أو أخت زوجة، لا يجوز ذلك كله. وإنما إذا كانت هناك صلة قرابة أو معرفة بالغة، أن يحيي الرجل المرأة بالكلام ويسلم عليها بالكلام لا بالمصافحة. ولا شك أن المصافحة لها آثارها، وهذه الشريعة العظيمة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وتوفير المصالح وتقليل المفاسد. فينبغي للإنسان أن يتجنب مصافحة النساء بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف، إلا ما كان من نسائه من أخوات أو بنات أخ أو أخت أو خالات أو عمات ونحو ذلك من المحارم، إلا التي حرمتهن حرمة دائمة. أخت الزوجة محرمة، وخالة الزوجة محرمة، وعمة الزوجة محرمة، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت وليس مؤبد، ما دامت المرأة التي بذمته باقية بذمته لأنها المانعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة وصلت بتوقيع المستمع الطيب المدني صالح، يسأل فيها سؤالا مطولا بعض الشيء يقول فيه: إنني أقرأ في التشهد بعد إكمال الصلاة الفرضية كالتالي: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فهل هذه تكفيني؟ لأنني قرأتها في بعض الكتب كالتالي: اللهم صل على سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وسلم على سيدنا محمد، كما سلمت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقد شعرت بالارتياح للأولى، وجهوني إلى أي الطريقين أصح؟ جزاكم الله خيرا. الطريق الأصح ما ثبت في صحيح البخاري وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه وقالوا له بعد أن نزلت آية: يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انظر، لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد، أو اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه صلاة. وأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو على أزواج محمد في العالمين، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. فإذا هذه أو تلك كلها صحيحة، وأما ذكر سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم فلم ترد في الحديث مطلقا، ولا ينبغي للإنسان أن يقول في صلاته ما لا نرد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة لا يجوز أن يقال فيها إلا ما ورد أو ورد جنسه من الأدعية. أما في خارج الصلاة فلا حرج أن يقول واحد: اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك عليه، كما صليت وباركت على سيدنا ونبينا على سيدنا إبراهيم في العالمين، لا حرج في ذلك. لكن وضع الصلاة، إن وضع الصلاة له من الخصوصية ما يقتضي أن يحرص العبد على التقيد بالوارد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا حمزة علبون حسن من جمهورية مصر العربية، يقول: أعمل بمكة المكرمة وكنت في جدة سابقا، نقلت من جدة إلى مكة المكرمة للعمل فيها، وعند تأدية الحج توجهت إلى مكان العمرة بالتنعيم ولبست ملابس الإحرام من هناك، أرغب عمل عمرة حالية. وبسؤالي لبعض الإخوة السعوديين عن المكان الواجب لبس الإحرام منه، بعضهم يقول من التنعيم بالعمرة، وآخرين يقولون من منطقة جعرانة طريق الطائف، والذي أقصده: ما هو المكان الحقيقي لارتداء ملابس العمرة للتوجه إليه حاليا؟ هل ارتداء الإحرام من التنعيم عند تأدية الحج صحيح أم لا؟ هل لو أردت الحج هذا العام يكون لبس الإحرام من سكني باعتبار مقيم في مكة أو من أي مكان آخر؟ جزاكم الله خيرا. من أراد العمرة وهو من سكان مكة يخرج إلى الحل، وليس مكان أولى من مكان، وإنما يخرج إلى ما كان أرفق به. فإذا كان أيسر للشخص أن يذهب إلى التنعيم فعل، وإن كان أرفق به الذهاب إلى عرفات فعل، إن كان أقرب إليه ذهابه إلى جعرانة فعل، كل ذلك جائز ولا بأس به. لكن لا يحسن بإكثار العمرة القاطن في مكة يخرج في كل يوم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، فإن السلف ما كان يفعلون ذلك. ولا شك أن العمل كلما كان أقرب إلى فعل السلف كلما كان أعظم بركة وأقرب للنفع والفائدة. ومع ذلك فإن من اعتمر وذهب ولبى بالعمرة من تنعيم أو جعرانة أو الحديدي الشميسي أو عرفات صحت عمرته ويرجى له الثواب، لكن لا يكون ثواب العمرة هذا كثواب عمرة يأتي بها الإنسان من محل إقامته إذا كان عند المواقيت أو دونها، أو يأتي بها محرما بها من الميقات، لأن النبي لما صلى الله عليه وسلم ألحت عائشة بأن تأتي بعمرة قال لها أجرك على قدر نصبك أو تعبك، فالأجر على قدر المشقة. أما من أراد الحج وهو من سكان مكة فإنه إذا كان اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية يحرم من محل إقامة. إن كان ساكنا في وسط مكة لبس الإحرام وسار إلى منى، وإن كان من سكان الأحياء الخارجة عن قلب المدينة أحرم من سكن وتوجه إلى منى، وهكذا. حتى إذا كان ساكنا في منى فإنه في اليوم الثامن يحسن أن يرتدي إحرامه، لابس الإحرام، ليصلي الظهر من اليوم الثامن محرما كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتمتع منهم وكذا المقيمين في مكة، أي أن المتمتع والمقيم في مكة لما كان اليوم الثامن لبسوا إحرامهم من محل إقامتهم، فلا حرج على المقيم في منى أن يلبس ملابس الإحرام من محل إقامة في منى ويبقى على هذه الحال إلى الذهاب إلى عرفة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من فضل التنعيم عن جعرانة، هل هو مخطي أو مصيب فضل الشيخ؟ ليس للتنعيم فضل على جعرانة، كما أنه ليس للجعرانة فضل على التنعيم، وإنما من أراد الإحرام وهو داخل الحرم عليه أن يخرج إلى الحل، فإذا كان خارج الحرم كما كان النبي في جعرانة فإنه يحرم محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال ومن كان دونه، يعني دون مواقيت، فمن حيث أنشاء. الله أكبر. والله الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد قمر الدين صالح بعث بسؤال يقول فيه: كيف يتم المسبوق صلاته مع العلم أنني سمعت طريقتين لإتمام الصلاة؟ فمثلا إذا أدركت مع الإمام الركعتين الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، هل آتي بالركعتين الأولى والثانية جهرا بالفاتحة وسورة، أم أعتبر الركعتين اللتين أدركتهما هما الأولى والثانية وآتي بما بقي لي سرا بالفاتحة فقط؟ أي الطريقتين صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن ما صلاه المصلي أولا هو أول صلاته، وما يصليه بعد ذلك هو آخر صلاته، ولا يشرع للمصلي أن يجهر في الصلاة الأخيرة. فإذا أدرك المأموم ركعتين من صلاة العشاء فإنه لا يشرع له الجهر إذا سلم الإمام بقراءة في الركعتين الباقيتين عليه، لأن الركعتين الباقيتين هما آخر صلاته وليستا بأول الصلاة حتى يشرع فيهما الجهر. ثم إن المنفرد الأفضل في حقه أن لا يجهر، وإن جهر جاز، لكن في هذه الحالة والصورة التي سأل عنها السائل لا يشرع له مطلقا أن يجهر، لأنه إنما يؤدي آخر صلاته وليس ما يؤديه أولها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الكويت، وباعثها المستمع صالح ميمتا، يقول في قضية له: منذ سنة تقريبا تزوجت إحدى قريباتي، والآن رزقت بولد والحمد لله، وزوجتي طيبة وبنت حلال، ولكن والدي كان منذ البداية رافض لهذا الزواج، علما بأن زوجة أبي تكون خالة لزوجتي، وطلب مني والدي في الآونة الأخيرة أن أطلق زوجتي، وطلب مني إذ ليس أقوم بتطليق زوجتي سوف أهجره وهو يهجرني، وفعلا أقسم لك بالله العظيم الآن منذ سنة وأنا هاجر والدي ولم أعرف مصيره، والآن أسأل هل أنا على خطأ لأنني لم أسمع كلام والدي وجهوني جزاكم الله خيرا، وإذا طلقت امرأتي بناء على رغبة والدي فما ذنب زوجتي المسكينة؟ هل أطلقها بدون سبب؟ أرجو النصيحة والتوجيه جزاكم الله خيرا. نصيحتي لأبيك أن يتقي الله في أمره، فإن كان أمرك بطلاقها بغير سبب فإنه سوف يسأل عن هذا التصرف، وإن كان أمرك بطلاقها لأنه يرى مصلحتك في الطلاق وأنها لا تليق بك لأمر يتعلق بدينها فلا بأس بأمره، وعليك أن تسمع أمره وتطيعه. وإن كان ظالما فإن الله جل وعلا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، والظلم ظلمات، فعلى والدك إن كان ظالما أن يخشى دعوة هذه المرأة المظلومة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين الله حجاب. أما أنت وعلاقتك وعلاقتك بأبيك، إن أحد الصحابة سأله سائل وقال له إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي، فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. وكذلك أنت، إن كان أبوك إنما يأمرك بطلاق هذه الزوجة لأمر يرى أنه الحق وليس لمجرد تشهي، فاحرص على طاعته وامتثل أمره. وإن كان لأمور دنيوية عداء فكذلك، لكن خذ بالأسباب التي يمكن أن تصرف والدك عن هذا المراد، واحمل زوجتك على أن تستعطف والدك، وحاول بأن تأتي إليه بالشفعاء الذين يشفعون لك عنده من قراباتك والذين يؤثر كلامهم بأبيك، لعل الله أن يصرفه. هذا إذا كانت الزوجة صالحة تقية مطيعة لله غير مؤذية، فانظر ما فيه مصلحتك، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه. الله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع عين عين ميم من السودان، يقول لدينا إمام يصلي بنا الجمعة وباقي الأوقات، ولكنه يطيل بنا الخطبة والصلاة، وكثيرا ما نبهناه على هذا الموضوع فأبى أن يستجيب، ونصحناه عدة مرات فلم يستجب أيضا، فبماذا توجهوننا وتوجهونه؟ لأنه يحتج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل بأصحابه الصلاة والخطبة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. وبعض الناس إذا استلم المنبر جعل يتكلم من هنا وهناك، وربما أمضى ساعة أو قريبا من الساعة، وفي الناس من يحزبه البول ويضايقه الجلوس وتشتد عليه آلام مفاصلة ويحرج إن تحرك خشي أن يكون لغة، وإن صبر صبر على مضض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والكبيرة ولا الحاجة. ولكن المقصود بهذا التخفيف التخفيف الذي لا يخل بأمر العبادة ولا يذهب ببهائها وبركتها ولا يجعلها عبادة مستخفا بها. أما إذا كان هذا الخطيب من النوعية الذين إذا استلموا المنبر استرسلوا في الكلام وسرد القصص والحديث عن الآخرين والتحدث عن مشاكل البلدان بلد كذا وبلد كذا، فهذا يسيء إلى جماعة مسجده بمضايقتهم ومللهم من الخطبة. الأصل في خطبة الجمعة أنها تذكير ودعوة، وهي وصفها الله بأنها ذكر الله، إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هي ذكر الله، ذكر لما يقرب إلى الله وتحظن وحث على الأخذ به، وذكر لما يغضب الله وتحذير للناس من الوقوع فيه دون إطالة. وكلما كان الإنسان قاصر الخطبة على القدر الذي تحتاج إليه الأمة في هذا المسجد الذي يخطب فيه، كلما كان أقرب لاتصاف بالفقه وأن يتحقق فيه قول نبي الله: فإن قصر الخطبة وطول الصلاة صلاة مئنة من فقه الرجل. لكن ما معنى قصر الصلاة؟ إنه ليس القصر الذي يشعر المأموم بالتعب في سرعة السير وراء الإمام، لا يركع إلا وقد سبقه رافعا ولا يرفع إلا وقد سبقه ساجدا، لا، وإنما القصر أن يكتفي بقراءة سبح اسم ربك الأعلى مع الفاتحة في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية، وربما في بعض الأوقات يقرأ في الأولى سورة الجمعة سبح لله، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون إذا جاءت المنافقون، وإن قرأ في بعض الأوقات النادرة غير ذلك فلا بأس. وكان النبي يكثر صلى الله عليه وسلم من قراءة سبح في الركعة الأولى من الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، والاقتداء به هو الخير والبركة والسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ الشمري، ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى أختي علما بأننا نراها محتاجة وهي أم أطفال ومتزوجة، لكن أحوالهم كما يقول المثل الشعبي مصلحة، ما هو توجيهكم؟ الزكاة بذلها للقريب المحتاج فيه أجران: أجر براءة الذمة من الزكاة، وأجر البر والصلة للقريب، فلا حرج في ذلك ما دمتم مقتنعين من حاجتها وأنها من أهل الزكاة وأم أطفال، فإن بذل الزكاة لها بر وإحسان وصلة قرابة، ما لم تعلموا أن في البلد من هو أشد حاجة منها وأعظم فاقة وأشد ضرورة، لأن هذه الزكاة إنما مهمة المزكي أنه خادم فيها يلتمس أهلها، فإذا وجد من أهلها من هو أشد حاجة إليها وأعظم ضرورة لها فإن عليه أن يسلمها له، لأنه لا يصح أن يحابي بالزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: متى يفخم ويلطف لفظ الجلالة في التلاوة جزاكم الله خيرا؟ يفخم لفظ الجلالة إذا لم يسبق بكلام، قول الله: الله نور السماوات والأرض، أو الله لا إله إلا هو الحي القيوم ونحو ذلك، أو إذا كان الحرف الذي قبله مضموما أو مفتوحا فقوله: سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين، ويرقق إذا كان ما قبله مكسورا فإذا كان قبل لفظ الجلالة حرف مكسور أي تحته كسرة رقق اللفظ، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف يزكى المال غير الثابت، أي الفلوس التي أوفرها من الراتب مثلا؟ هذه النقود التي يوفرها الموظف من مرتبه، إذا كان مجموع ما يوفره من الشهر الأول يعادل نصابا أو يزيد وجبت فيه الزكاة في حينه إذا تم له الحول من يوم وفره، فإذا كان توفير الشهر الواحد لا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب إذا ضم إليه توفير الشهر الثاني، فإنما يحسب له الحول من تاريخ ضم التوفير توفير الشهر الثاني. فإذا مضى بعد ضم توفير الشهر الثاني إليه سنة كاملة وهو لم ينقص دفعت زكاته، وهكذا بحسابه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا وضعت توفيري في أحد البنوك فكيف أزكي؟ إذا وضعت توفيرك في أحد البنوك وديعة فأنت تحسب له إذا تم له سنة زكيه. فإن كنت وضعت للمتاجرة، فإن كانت المتاجرة بالمعاملات المشروعة التي لا ربا فيها ولا احتيال على الربا، فإنك إذا حال الحول على هذا المال تزكي أصله وربحه معا، لأن التجارة حول الربح حول أصله، كالمواشي حول نتاجها حول أمهاتها، والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: امرأة عندها تجارة من أنواع البضائع وتبيع بسعر مناسب، ولكن النساء إذا سألنا عن هذه التجارة من أين تقول هذه التجارة بامرأة، وبعض الأحيان تحذف أنها ليست لها، فما هو توجيهكم؟ لقد كانت في غنية عن هذا الحلف، وبإمكانها أن تصف النساء دون أن تعلمهن، أو تقول لهن صاحبتها لا ترضى أن تعلمن من هي. أما إذا كان لها المال ثم تحلف أنه ليس لها فهذا كذب لا حاجة إليه، والكذب لا يحل إلا في أمور محدودة بينها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحرب بين المسلمين وأعدائهم، وفي الإصلاح بين متنازعين أو المتنازعين لإزالة أسباب الخصام والشقاق، وطلبا لتوفير أسباب المحبة والتآلف. هذان موضوعان. والموضوع الثالث الكذب بين الزوجين لمصلحة الأسرة ولتوفير أسباب سعادتها ولإبعاد الشقاق ما لم يكن وراء ذلك جرائم وشرور وآثام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل المرأة تقيم الصلاة إذا أرادت أن تصلي؟ لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، فلا تحتاج لأن تقيم المرأة، ليس على النساء إقامة كما ليس عليهن أذان، وإنما إذا أردت أن تصلي تأتي فتكبر تكبيرة الإحرام ثم تدعو دعاء الاستفتاح ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي الله وتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل إذا ركع الإنسان ينظر إلى قدميه، وإذا كان يقرأ التشهد ينظر إلى السبابة كما قرأت ذلك في أحد الكتب؟ الإنسان إذا صلى ينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، ولا حرج أن ينظر حال رفوعه إلى موضع قدميه، لأن المقصود في عدم نظره إلى وراء موضع السجود أن ينحصر فكر القلب بأقرب موضع من صلاته، لأنه إذا أرسل طرفه وراء ذلك انطلق قلبه وراء طرفه، كما هو معلوم حتى قيل: هاجك القلب الجموح القلب الطموح أيها هاجك القلب الجموح أيها القلب الطموح. فالقلب يركض وراء النظر، فإذا امتد البصر إلى بعيد سرح الفكر وراءه. فالأفضل أن يكون الإنسان واضع النظر إلى أقرب نقطة، فإذا نظر إلى سببته وهو يتشهد فلا حرج، والله المستعان.